بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان، وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم، ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا امرأة وخنثى للرجال، ولا صبي لبالغ وأخرس، ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندبا، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفا، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا تتمة لما سبق الشروع فيه من الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله لبيان أحكام الإمامة. ذكر من ضمن العنصر الأول وهو الأولى بالإمامة قوله: وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. ساكن البيت تقدم الحديث عنه. قوله إمام المسجد، أيضا إمام المسجد والمراد يعني الإمام الراتب، أولى والأحق، نقول أحق من غيره، فلو كان في جماعته من هو أقرأ وأفقه وهو إمام المسجد فهو أحق من غيره، ولو كان غيره أفقه منه أو أقرأ. للحديث المتقدم، فإن إمام المسجد له سلطان في مسجده. إلا إذا قدم أحد المأمومين فهذا أيضا له، كما قلنا في ساكن البيت. قال: إلا من ذي سلطان، يعني لو فرضنا أن ذا سلطان، والمراد بذي السلطان الإمام الأعظم أو نوابه كالأمير ونحوه، أمير البلد ونحوه، فإذا فرضنا أن أحدا من هؤلاء كان في بيت شخص فأقيمت الصلاة، أو كان أحدا من هؤلاء يعني الإمام أو نائبه في مسجد فأقيمت الصلاة، فالإمام أحق من ساكن البيت وأحق من إمام المسجد إذا كان أهلا للإمامة، إذا كان أهلا للإمامة يعني عنده أهلية الإمامة، وإن كان إمام المسجد أقرأ منه وأفقه وله ولاية في مسجده، إلا أن ذا سلطان مقدم عليه. وعلل ذلك الفقهاء، قالوا: لعموم ولايته، واستدلالا بالحديث المتقدم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه. والإمام أو الأمير ونحوه له سلطان في البلد، وهذا السلطان عام، فهو أولى من ساكن البيت أو من إمام المسجد. وكما ذكرت سابقا إذا أذن لإمام المسجد أن يصلي أو أذن لساكن البيت فذلك جائز ويكون لهم الحق في التقدم حينئذ. قال: وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. الحر عكسه العبد، الحر أولى من العبد. والحاضر المراد به الحضري، يعني المقيم أو الناشئ في المدن والقرى، أولى من عكسه وهو البدوي الناشئ بالبادية. وعللوا ذلك بأن الغالب على من نشأ في البادية الجفاء والجهل، ولهذا كان الحضري أولى. قال: ومقيم، يعني أولى من المسافر. وضد المقيم هو المسافر، لأن المسافر ربما يقصر إذا كانت الصلاة رباعية فيفوت على المأمومين بعض الصلاة في جماعة. فالأولى أن نقدم المقيم حتى يصلي بنا أربعا فلا يفوت أحد من الحاضرين شيء من الصلاة. قال: وبصير، يعني أولى من أعمى، لأن الأعمى قد لا يستقبل القبلة استقبالا جيدا، قد يخل كما ذكروا بشيء من الطهارة الواجبة أو ما أشبه ذلك. المختون يعني المقطوع القلفة، أولى من غيره. وقد مر معنا في الختان أن الختان فيه طهارة، لأن القلفة إذا لم تقطع يجتمع فيها النجاسة، فالمختون أكثر طهارة من غيره، من غير المختون، ولهذا كان أولى. قال: ومن له ثياب، يعني ثوبان وما يستر به رأسه أو أكثر من ثوبين، أولى من ضده. وضده هو الذي ليس عليه إلا قدر الإجزاء من اللباس، كأن يكون مستور أحد العاتقين فقط، لأن مر معنا أن الرجل في الفرض يجب أن يستر مع العورة أحد العاتقين. إذا كان هناك شخص ستر عورته وأحد عاتقيه، هذا القدر الإجزاء، والآخر عليه ثياب وغطاء على رأسه فهو أولى من ذاك. وكلام المؤلف رحمه الله يدل على أن كل هؤلاء صلاة إمامتهم صحيحة، مسألة أولوية في حالة ما إذا حضروا ووجد ضدهم، فضدهم أولى للاعتبارات التي تقدمت الإشارة إليها، وطلبا لكمال الصلاة. قال: ولا تصح خلف فاسق. هذا نضع عنوان، نقول: من لا تصح إمامته. من لا تصح إمامته. المؤلف رحمه الله ذكر 10 لا تصح إمامته. الأول قال: ولا تصح الصلاة خلف فاسق. والفاسق اصطلاحا هو من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة أو الإصرار على صغيرة، سواء كان فسقه من جهة الأفعال كأن يشرب الخمر أو يقطع الرحم أو كان فسقه من جهة الاعتقاد، كان يكون عنده اعتقاد بدعي مفسق. استثنى الفقهاء قالوا إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، فقد يكون هو المولى من قبل ولي الأمر على الجمعة والعيد، ولا يوجد في البلد جمعة وعيد إلا خلفه وهو فاسق بفعل أو باعتقاد، لكنه لا يصل إلى درجة كفر. فمصلحة تحصيل الجمعة وإقامة العيد راجحة على مصلحة على مفسدة الصلاة خلف الفاسق، ولهذا استثناها الفقهاء من هذا الحكم. قال ككافر، هذا هو الثاني، الصنف الثاني من الأصناف الذين لا تصح الصلاة خلف، لا تصح إمامتهم، فالكافر لا تصح الصلاة خلفه سواء علم بكفره في الصلاة أو علم بكفره بعد الفراغ من الصلاة، يلزم إعادة الصلاة خلف الكافر. الثالث قال ولا امرأة، يعني لا تصح صلاة رجل خلف امرأة، المرأة لا تصح إمامتها برجل. قال ولا امرأة وخنثى للرجال، يعني لا تصح أيضا إمامة الخنثى بالرجال، لأن الخنثى يحتمل أن تكون امرأة ويحتمل أن تكون رجلا، فلا يصح إمامة الخنثى بالرجال كما لا يصح إمامة المرأة بالرجال، لأن الخنثى يحتمل كونه امرأة، والخنثى هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى، فيشمل من له ذكر وفرج يبول منهما جميعا، ويشمل من ليس له ذكر ولا فرج ولكن له دبر فقط، فهذا وذاك يقال له خنثى. قال ولا صبي لبالغ، هذا الخامس، يعني لا إمامة صبي لبالغ، يقيد هذا في فرض، فلا يصح إمامة الصبي للبالغ في صلاة الفريضة، وأما في النافلة فتصح، يصح أن يصلي الصبي إماما للبالغ في النافلة، كما يصح أن يصلي الصبي بصبي مثله فرضا كانت الصلاة أو نفلا، لأنه قال ولا صبي لبالغ. وهذا مبني كما ذكر بعضهم على إمامة المفترض لي أو إمامة المتنفل للمفترض أو ائتمام المفترض بالمتنفل، فالبالغ الصلاة بالنسبة له فرض، والصبي حتى لو صلى الفريضة فهي بالنسبة له نافلة، ولهذا صحت صلاة الصبي بالبالغ في النفل لأنها نفل خلف نفل، وصحت إمامة الصبي بالصبي لأنها نفل خلف نفل. السادس قال وأخرس، قالوا ولو بمثله، يعني لا تصح إمامة الأخرس ولو بمثله، لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل، فرض الصلاة هنا هو القراءة والتكبير وغير ذلك، إما هو واجب في الصلاة ذكرا، فالأخرس لا يستطيعه أو لا يقدر عليه. السابع قال: ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام. العاجز عن الركوع لا تصح إمامته إلا بمثله، كذلك العاجز عن السجود. بعض الناس قد يعمل عملية في عينيه فينهاه الأطباء عن الركوع وعن السجود، فهو يعد عاجزا عن الركوع وعن السجود، فهذا لا يصلي إماما إلا بمن كان مثله عاجزا عن الركوع والسجود، وكذلك العاجز عن القعود إلا بمثله كما تقدم، لأن القادر على هذه الأشياء أكمل من العاجز، فلا يكون الأكمل مؤتما بمن هو أنقص منه. كذلك القيام، يعني العاجز عن القيام لا يكون إماما للقادر على القيام، لكنه في الصورة الأخيرة وهي صورة القيام استثنى إمام الحي، وقوله أو قيام يعني لا تصح إمامة العاجز عن القيام للقادر عليه إلا إمام الحي، هذا الاستثناء هو من الصورة الأخيرة وهي صورة العاجز عن القيام. قال: إلا إمام الحي، يعني الراتب بمسجد المرجو زوال علته. اعتبروا أن يكون إمام الحي الراتب بمسجد، لأن دليل هذه المسألة يفيد هذا القيد، واعتبروا أيضا شرطا آخر وهو أن يكون مرجو زوال علته، وعللوا ذلك قالوا: لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام. يعني لو كان الإمام الراتب أصيب إصابة قرروا أنه عاجز عن القيام عجزا مستمر، فليس له أن يصلي بالجماعة ويصلون خلفه جلوسا، لأن هذا سيفضي إلى ترك الفرض على الدوام. والحديث الوارد في صلاته صلى الله عليه وسلم كان لإصابة أصابته صلى الله عليه وسلم كما سأشير بعد قليل، وهي يرجى زوالها، ولهذا شفي منها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وصلى بالناس قياما. فهذا القيد أيضا أخذه الفقهاء من المعنى ومن الحديث الوارد في هذه المسألة. طيب، إذا وجد هذان القيدان، إمام حي راتب بمسجد و يرجى زوال علته وصلى بالناس جالسا لعجزه عن القيام، هل يصلون خلفه قياما أو جلوسا؟ قال المؤلف: ويصلون وراءه جلوسا ندبا، يعني يصلون خلفه جلوسا ندبا، فلو صلوا قياما جاز وصح، لكن الأفضل أن يصلوا خلفه جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام. ودليل هذه المسألة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. فهذا الحديث هو دليل هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: فإن ابتدأ بهم، يعني الإمام ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل، يعني حصلت له علة أثناء الصلاة عجز معها عن الاستمرار في القيام، فهو كبر وهو قائم ثم عرض له عارف فلم يستطع الاستمرار في القيام فجلس، قال: أتموا خلفه قياما وجوبا، يتمون صلاتهم خلفه وهم قائمون وجوبا، ليس لهم أن يصلوا جلوسا في تلك الحال. واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما، الحديث متفق عليه من حديث عائشة، وبدايته أن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائمة، ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أما الناس وهو صلى الله عليه وسلم جالسا، فاستمروا على قيامه. الإمام أحمد جمع بين هذا الحديث والحديث المتقدم بأن الإمام إذا ابتدأ الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا، بينما في الحديث الآخر الذي ابتدأ بهم أبو بكر رضي الله عنه وابتدأ بهم قائما، ولهذا صلوا لما أمهم صلى الله عليه وسلم في بقية الصلاة صلوا خلفه قياما. فهذا هو جمع الإمام أحمد رحمه الله بين الحديثين، وعليه التفصيل الذي ذكره الفقهاء. قال: وتصح خلف من به سلس البول بمثله، هذا هو الثامن، وهو من به سلس البول، وسلس البول يعني خروج البول خروجا مستمرا، وكما أشار الشيخ ابن قاسم في الحاشية قال: لو عبر بمن حدثه مستمر لكان أشمل، يعني لو قال: وتصح خلف من به حدث مستمر بمثله لكان أشمل، لكن الفقهاء أحيانا يشيرون بالمثال إلى الضابط العام، لأن هذا المثال هو من أوضح الأمثلة وأشهر الأمثلة، وقد يكون المثال أوضح من الضابط أحيانا، فيعمدون إلى ذكر المثال دون ذكر الضابط. على كل حال المراد بالمسألة ما هو أشمل من هذا المثال، فمن كان حدثه مستمرا كمن به سلس البول فصلاته صحيحة بالنسبة لحاله، ويصح أن يؤم مثله، لكن لا يصح أن يكون إماما بمن ليس مثله، لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل، وهذا هو الضابط الذي ذكره الفقهاء فيه وفي نظائره. فمن كان في صلاته خلل غير مجبور ببدل فلا يصح أن يكون إماما لمن صلاته سالمة من ذلك الخلل. قال: ولا تصح خلف محدث، هذا هو التاسع، سواء كان حدثا أصغر أو أكبر وهو يعلم حدثه. قال: ولا متنجس، يعني نجاسة غير معفو عنها، إذا كان المحدث والمتنجس يعلم ذلك، يعني إذا كان الإمام يعلم حدثه فلا تصح صلاة من خلفه، أما صلاته هو فالأمر بين واضح، لكن صلاة من خلفه أيضا لا تصح ما دام هو يعلم حدث نفسه واستمر في الصلاة. وكذلك المتنجس قالوا لأنه لا صلاة له في نفسه، يعني هو ليس له صلاة، فالإتمام به إتمام بمن لا صلاة له، فلا يكون إتماما صحيحا، فتبطل صلاة من خلفه. قال فإن جهل هو، يعني الإمام، وجهل المأموم حتى انقضت، صحت لمأموم وحده. يعني إذا كان الإمام يجهل حدث نفسه أو نجاسة نفسه، والمأموم أيضا يجهل حدث إمامه أو يجهل على الصورة الثانية نجاسة إمامه، واستمر ذلك الجهل عند الطرفين حتى انقضت الصلاة بالسلام منها، صحت صلاة المأموم وحده، فلا يلزم المأموم الإعادة، وأما الإمام فيلزمه الإعادة لأنه صلى محدثا أو نجسا، فيلزمه أن يعيد. وأما إذا علم هو أو علم المأمومون فيلزم المأمومين الإعادة، لأن إذا علم هو فقد تقدم أنه لا صلاة له في نفسه، وهو أشبه بالذي يلعب، فالإتمام بمن يلعب لا يصح. وإن علم المأموم فليس له أن يأتم بشخص يعلم بطلان صلاته وأنه يلعب بالصلاة، فلا يكون معذورا حينئذ. قال ولا إمامة الأمي، هذا رقم 10، ويلاحظ بالنسبة لرقم 8 وتصح خلف من به سلس البول بمثله، المؤلف قال تصح، وأنا ذكرتها ضمن من لا يصح على اعتبار أنه لا تصح إمامته بمن يخالف. المؤلف أشار إلى ذلك إشارة، وإن كانت عبارته تفيد صحته بمثله، ولهذا لأنها تخللت من لا تصح، يعني كان من المناسب إدراجها بهذا الاعتبار، لأن فيها إشارة إلى عدم صحة إمامته بمن هو سالم من مثل حالته. العاشر قال ولا تصح إمامة الأمي. الأمي يقول الفقهاء منسوب إلى الأم، كأنه ولد على الحالة التي ولدته أمه عليها، والأمي في التعريف المعروف هو من لا يقرأ ولا يكتب، لكن هل هذا المراد عند الفقهاء؟ ليس هذا هو المراد، ولهذا المصنف قال وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، هذا هو تعريف الأمي عند الفقهاء. لا يحسن الفاتحة يعني لا يقدر على قراءتها لا حفظا ولا نظرا. إذا كان لا يحفظ الفاتحة ولا يستطيع أنه يمسك المصحف ويقرأها، فهذا يقال له أمي. كذلك قال أو يدغم فيها ما لا يدغم، بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله ولا يقاربه، لأن إدغام المتماثلين أو الإدغام عند تقارب بخارج الحروف هذا سائر، لكن إذا كان يدغم ما لا يدغم، فإدغام المتماثلين هذا سائر، بل القراء عليه في كما هو معلوم، أيضا إدغام المتقاربين مثل قد جاءكم، إدغام الدال في الجيم، وإن كان القراءة المعروفة هي بإظهار الدال، لكنها تبقى متقاربة، وإن كان هذا في غير الفاتحة، طبعا ليس في الفاتحة مثل هذا. عموما إذا كان لا يدغم، إذا كان يدغم ما لا يدغم أو يبدل حرفا بغيره، فهذا يسمونه الألثغ، كمن يبدل الراء غينا، يبدل الراء غينا أو يبدل الراء لاما، ينطق الراء لاما، فهذا ألثغ ويعد أميا على التعريف الذي ذكره الفقهاء، وإن كان يضبط الفاتحة لكنه يبدل هذا الحرف فيعد أميا، لا تصح إمامته إلا بمثله كما سيأتي. استثنوا من الإبدال، قالوا إلا ضاد المغضوب عليهم والضالين بضاء، وهذا يعني خطأ شائع عند الأئمة، فكثير أو بعض الأئمة يبدل الضاد ضاء، سواء في الضالين أو في المغضوب عليه، هذه استثناها الفقهاء، فلا يعد من يلحن هذا اللحن أميا، وعللوا ذلك بتشابه المخرجين وتقاربهما وبالعسر وعموم البلوى ومشقة التمييز بين المخرجين، فالصلاة صحيحة ولو مع وجود هذا الإبدال. قال أو يلحن فيها لحنا يحين المعنى، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، هذا أيضا مما يكون به الشخص أمية، واللحن المراد به هو تغيير الحركات، يعني ينصب المرفوع ويرفع المنصوب، أو يضم الساكن أو يسكن المضموم أو ما أشبه ذلك، سواء كان صرفا أو إعرابا، الصرف يعني للكلمات وأوساطها، والإعراب يكون لأواخر الكلمات، إذا أبدل الحركات سواء في أوساط الكلمات أو أوائلها أو في أواخرها، وهذا ما يسمى بالإعراب، سواء تغيير الحركات صرفا أو إعرابا يسمونه لحن. هذا اللحن له حالتان كما أشار المصنف، الحالة الأولى أن يكون يحيل المعنى، ومعنى يحيل يعني يغير المعنى، مثلوا لذلك قالوا ككسر كاف إياك نعبد، يعني يقول إياك نعبد، هذا يغير المعنى. قالوا وضمت أنعمت، أنعمت عليهم يقول أنعمت. مثال ثالث قالوا وفتح همزة اهدنا، أو قال أهدنا، وهذا يوجد عند بعض البادية يقرؤون الفاتحة يقولون أهدنا، والإهداء من الهدية، وإهدنا من الهداية، فالمعنى مختلف، فهذا لحن في حركة إعرابية يغير المعنى. أما إذا كان لا يغير المعنى فلا يعد به أميا، مثلوا لذلك قالوا كفتح دال نعبد، إياك نعبد، طبعا هي نعبد، قال نعبد، هذا لا يغير المعنى لكنه لحن. وإياك نستعين، لو قال نستعين، هذا لا يعني لحن لكنه لا يغير المعنى ولا يصير به أميا. هذا الأمي الذي وجدت عندها أو وجد عندها الأوصاف التي يكون بها أميا لا تصح إمامته إلا بمثله، أما إذا كان من خلفه مثله كان يكون من خلفه كلهم لا يقرؤون الفاتحة إلا بأهدنا، ألسنتهم متعودة على هذا ولا يستطيعون غير ذلك، فيصح يقرأ ولو كان أميا يلحن فيها هذا اللحن المغير للمعنى. طيب بالنسبة الآن الكلام هذا على إمامته، طيب بالنسبة لصلاته لنفسه الأمي الذي لا يحسن الفاتحة، هل صلاته لنفسه صحيحة أو غير صحيحة؟ المؤلف بيّن ذلك، قال: وإن قدر يعني الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته. إمامته فرغنا منها، لا تصح إلا بمثله. طيب صلاته في نفسه إذا كان يقدر، له حالتان كما تفيد عبارة المصنف. الحالة الأولى أن يكون يقدر على إصلاح لحنه أو إدغامه أو نحو ذلك مما صار به أميا مما تقدم، يقدر على إصلاح قراءته للفاتحة، فإن صلاته لا تصلح، لا تصح، كما لا تصح أيضا صلاة من ائتم به. وعللوا ذلك، قالوا: لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه، ومن ترك ركنا وهو قادر على الإتيان به فلا عذر له وصلاته باطلة. الحالة الثانية أن يكون لا يقدر على إصلاحه، وهذا قد يوجد بعض كبار السن تلقنه عشرات المرات ما يمكن يتغير، لسانه يعني لا يقبل، وهو يريد يعني هو يريد أن لكن لا يقدر، فهذا صلاته لنفسه صحيحة، لكن لا يصح إماما لغيره كما تقدم. قال: وتكره إمامة اللحان. هذا الآن انتهينا ممن لا تصح إمامته، الآن العنوان هو من تكره إمامته. رقم واحد قال إيش؟ اللحان. اللحان هو كثير اللحن. ما المراد باللحن؟ نعم، لا بينت قبل قليل. نعم، ايش؟ لا، المراد باللحن يعني هذا قيد للحن، لكن المراد باللحن في ذاته يعني لحان كثير اللحن، لكن وش اللحن هذا؟ نعم نعم، كما تقدم قلنا أن اللحن هو تغيير الحركات صرفا أو إعرابا. فالمؤلف رحمه الله قال: تكره إمامة اللحان، والمراد يعني كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، لا يغير المعنى، فإمامته مكروهة. أما إذا غير المعنى في غير الفاتحة فإمامته صحيحة، إلا إذا تعمد. إذا كان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، هذا مر معنى أنه يصير أمي. إذا كان يلحن في غير الفاتحة لحنا يغير المعنى، فهل تصح إمامته؟ نعم، تصح إمامته وتصح صلاته، إلا إذا تعمده، يعني إذا كان يتعمد اللحن المغير للمعنى في غير الفاتحة فصلاته باطلة وصلاة من خلفه باطلة، لأن تعمد اللحن مثل الكلام في الصلاة. إذا كنت تتعمد اللحن مثل ما لو تكلمت في الصلاة، والكلام في الصلاة تقدم أنه يبطل الصلاة. ولهذا قالوا فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامه إلا أن يتعمده. لو أحاله في غير الفاتحة سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة. الثاني قال الفأفاء. قالوا الفأفاء الذي يكرر الفاء. والثالث التمتام. قالوا الذي يكرر التاء. فهؤلاء إمامتهم صحيحة لأن المصنف صدر الحكم بالكراهة، والكراهة تفيد صحة الإمامة. لماذا صحت إمامتهم؟ قالوا لأنهما يأتيان بالحروف على وجهها لكن يزيدان زيادة، هما مغلوبان عليها، فصلاتهما بأنفسهما صحيحة وصلاتهما بغيرهما أيضا صحيحة مع الكراهة. الرابع قال من لا يفصح ببعض الحروف. المراد من لا يفصح ببعض الحروف، هذا في الفاتحة ولا في غير الفاتحة؟ الفاتحة ولا في غير الفاتحة؟ نعم. طيب في جواب آخر؟ لا، هذا في الفاتحة وفي غير الفاتحة تكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف في الفاتحة وفي غير الفاتحة. إذا قلنا في الفاتحة قد يقول قائل طيب قبل شوي قلت لأمي الذي إذا أدغم ما لا يدغم صار أميا، صح ولا لا؟ نقول المراد بقوله لا يفصح ببعض الحروف يعني يخفيها شيئا، وليس المراد أنه يسقطها أو يدغمها، لأن من أسقطها أو أدغم ما لا يدغم مر معنا أنه لا تصح صلاته إذا كان في الفاتحة. فقوله لا يفصح يعني هو يأتي بالحرف لكن يخفيه شيئا، يعني لا يظهر الحرف في تلاوة ظهورا جليا. ولهذا قال ومن لا يفصح ببعض الحروف. مثلوا لذلك قالوا كالقاف والضاد. فإذا كان لا يفصح بالقاف أو الضاد وتصح إمامته سواء كان أعجميا أو عربيا. قال وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، هذا الخامس، يعني يكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن. وعلّل ذلك بنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية. أما إذا أما محارمه كان يصلي بأهل بيته من النساء أو أرمى أجنبيات معهن رجل أو رجال فلا كراهة، لأن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدن معه الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بهن ويصلي بالرجال. فمحل الكراهة أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن. إذا كانت الإمامة بامرأة واحدة فهذا ينبغي أن يحمل على غير الخلوة، على غير الخلوة، لأنه لو خلا بها كان ذلك محرما، وقد يؤم امرأة من غير خلوة يكون المكان فيه غيرها لكن يصلي بها بدون خلوة، أو يؤم جماعة من النساء لا رجل معهن، فهذا محل الكراهة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. السادس قال: أو يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. يكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. المؤلف قيد هذا الحكم بقيدين: أن تكون الكراهة صادرة من الأكثرين، لو كان بعضهم أو اثنين أو ثلاثة لهم أقل من الأكثر يكرهونه فلا تكره إمامته به. القيد الثاني: أن تكون كراهتهم بغير حق، أن تكون كراهتهم بحق حتى يتحقق الحكم بالكراهة يكونون يكرهونه بحق. مثل لذلك الفقهاء قالوا: كخلل في دينه أو فضله، واستدلوا على ذلك بحديث وهو ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وحسنه النووي. فقوله وإمامة قوم وهم له كارهون هذا هو الشاهد، ولأن المقصود أيضا من الجماعة إنما يتم بالائتلاف، ولهذا قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وتحقيقا لهذا المقصد يكره لمن كان هذه حاله أن يؤم بهم. قالوا: فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حق. إذا كان ذا دين وسنة وكرهوه لاتباعه السنة وديانته فلا كراهة ولو كان الذي يكرهه أكثره، والإمام ينبغي له أن يقيم الناس على السنة، لو كان مثلا يقرأ بهم على السنة ويطالبونه بالتقصير عن السنة فكرهوه لأجل ذلك فلا كراهة أنه يستمر في إمامتهم ويستمر أيضا في اتباع السنة. قال: وتصح إمامة ولد الزنا. هذا بعض من تصح إمامته. طبعا من تصح إمامته هؤلاء يعني لا يمكن حصره، لكن المؤلف لماذا نص على أفراد منهم؟ لماذا؟ لوجود خلاف، لوجود خلاف. ولهذا قال: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. الأول: تصح إمامة ولد الزنا، فولد الزنا كغيره إذا كان أهلا للإمامة فإمامته صحيحة كغيره. والجندي وجمعه أجناد وجنود، يقولون هم أعوان السلطان وعساكره، وكما ذكرت نص الفقهاء على الجندي لأن من الفقهاء من كره إمامة الجندي وكره إمامة ولد الزنا، والعلة في ذلك أن الجندي قد يبتلى بطاعة السلطان في معصية لأنه من أجناده، فيقولون يكره، والصحيح كما قال المصنف رحمه الله أنه لا كره ما دام أهلا للإمامة. أما إذا كان ولد الزنا أو الجندي فاسقا فإنه يأخذ حكم ما تقدم من وصف، لكن باعتبار كونه ولد زنا أو باعتبار وصف كونه جندي هذا لا يقتضي في حد ذاته كراهة لإمامته. ولهذا قال إذا سلم دينهما، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهما داخلان في ذلك. رقم ثلاثة قال ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، لا كراهة لأن يؤم من يؤدي الصلاة أو يأتم من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، يعني بمن يقضي صلاة أخرى ولا نفس الصلاة أو ما في فرق؟ نفس الصلاة، لأنه مر معنا أنه لا يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر على المشهور، ومراده يعني من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، يعني يقضي نفس الصلاة لأنه لا محذور في ذلك شرعا. قال وعكسه، هذا رقم أربعة، يعني من يقضي الصلاة يأتم أو يكون إماما بمن يؤديها، وعلل ذلك قالوا لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت، وهذا التعليل يفيد أنه لو كانت الصلاة مختلفة ما صحت، لأنهم منعوا من اختلاف النيات كما تقدم استدلالا بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال لا مفترض بمتنفل، يعني لا ائتمام مفترض بمتنفل، في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا إليه. فالمفترض لا يأتم بالمتنفل على المشهور من المذهب، واستدلوا على ذلك بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فكون صلاة المأموم غير صلاة الإمام اختلاف عليه، هذا اختلاف في النية. قالوا ويصح النفل خلف الفرض، وهذا بالإجماع بحديث ألا رجل يتصدق على هذا، ولأنه في هذه الصورة في نية الإمام ما في نية المأموم، وهو نية التقرب وزيادة وهي الوجوب، فلا وجه للمنع، بخلاف ائتمام المفترض بالمتنفل، فنية الإمام قاصرة عن نية المأموم، وهذا هو جوابهم، لأن قد يعترض عليهم بأن اختلاف النيات موجود في الصورتين فلماذا فرقتم، وهم يفرقون بهذا لأن نية الإمام يطلب فيها أن لا تكون قاصرة عن نية المأموم على ما تقدم ذكره. قال ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، يعني لا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، وهذا كما ذكرت للاختلاف في النية استدلالا بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا ولو جمعة، يعني لو صلى شخص فرضا غير الجمعة خلف إمام الجمعة، قالوا ولو جمعة في غير مسبوق، في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة وكان نوى الظهر ودخل وقته فإنه ينويها ظهرا. إذن هذا استثناء، ففي هذا الاستثناء صحت صلاة من ينوي فرضا خلف من ينوي فرضا آخر. فإذا جاء المسبوق والإمام في صلاة الجمعة فأدرك المسبوق دون ركعة، يعني جاء الإمام قد رفع من الركوع الركعة إيش؟ الثانية، هنا ليس له أن يصليها كما سيأتينا إن شاء الله في بابه، ليس له أن يصليها جمعة وإنما يصليها ظهرا، لكن يشترط لذلك أن ينوي الظهر عند تكبيرة الإحرام، ويشترط شرط آخر أن يكون دخل الوقت بأن زالت الشمس، لأن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال. فإذا وجد هذان الشرطان فهذه الصورة مستثنات، ففيها من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر، لكنها مستثنات مما ذكره الفقهاء. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأكرر ما ذكرته من أن الدرس سيتوقف، وأن عودة الدرس ستكون إن شاء الله تعالى بعد الإجازة بداية الفصل الدراسي القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.